حق المسلم على المسلم سيد. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وما هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقيت فسلم عليه تحية الإسلام، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله. أرى كثير من الناس مسلم يعطس كل هو إكرام ما يقولش الحمد لله. أنت تشوف في العلم علم عن الله نعلم الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل الحمد لله كل قد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول الحمد لله؟ نقول الحمد لله علمنا هو ما تعلمت هيك بيتكرم عليك بعد ذلك في ميزان حسناتك يوم القيامه. اي صدقه غالي او علم ينتفع به علم تعلمت الحياه فهي صدقه غالي. ماذا يا عبد الله قبل موتك؟ ستموت بس اللي انت عملته في الدنيا صدقه غالي علم ينتفع منه او ولا صالح هذا الذي ينفعك بعد موتك. واحنا بنتكلم على الصفر الجنه. فاذا عطس فحمد الله وشفيته، واذا مرض فعد، واذا مات فاتبع اي اتبع جنازته صلى الله عليه وسلم. أما هذا الحق الأول الذي قصر فيه كثير من الناس لبعض الأسباب كما قلت شحناء بغضاء حسب كيف وخلفان كثير، طار رجل مقدم طار رجل يمشي في الطريق حين الإسلام من هو بقى كأنه نزل في كوكب آخر لا يعرف أحد ولا يسلم على أحد. أقول لك هل هذا هو هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو سألتك سؤال أنت من حين في النبي صلى الله عليه وسلم تقول أحب الحبيب، فين العلامة؟ أين العلامة؟ أين العلامة محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إن المحب لمن يحب مطيع. زعم أناس كثيرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ابتلاه الله عز وجل بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم من الملك تبارك وتعالى والذي يحبك. وإذا أحبك صلى الله عليه وسلم. حق الأول ألا وهو إذا لقيت فسلم عليه تحية الإسلام. أقول لك هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأتصور أنك مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا هتعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل؟ قلت لك لو قلت لك أنك سألتك تحب النبي؟ تقول أحب النبي. طب شوف بقى لو أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم هتعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل ولا لا؟ زاد يوم يوم النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بغلامين صغيرين. قبل أن أقول لك ماذا حدث، أن الأطفال الصغيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ النبي يحب النبي يعلم صحيح أنا تعالى الله يا عم مخالف لله عز وجل ومخالف للسنة، يعني إذا رأى منكر يمكن ويعلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالغلامين الصغيرين يقابل النبي صلى الله عليه وسلم هو عارف صلى الله عليه وسلم، فيسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم انت بقى لو مكانك هتقول لي انا كبرت من النبي صلى الله عليه وسلم، تتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، انت سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ انت بنفسك تحب تبقى ده الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذات يوم شاف النبي صلى الله عليه وسلم بين القوم، فماذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كان مشي مع مجموعه من الصحابه، تذكر في عهد النبي، تذكر ايه النبي عمل ايه، ففعل مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عمل ايه؟ حب وتاذن بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنت كم سمعت عن الله عز وجل؟ كم سمعت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قلت لك كم بحث من الفعل؟ كم بحث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمنا أولاك ربنا أولاك على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحم ربك تبارك وتعالى. وحديث آخر، هذا الرجل الذي كان لا يحسن الصوت، دير الناس عارفين حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بدل المتطبيق على اصحابه، ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ودخل هذا الصحابي كان عنده ايه؟ خطأ الصوت، مش عنده انحراف الصوت كما هو حال كثير من الناس يومكم مطر الله. قال لي ده صوت حيث نفسه في الفرق وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم ورحمة الله، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال له ارجع فصوت فإنك لم تصوت فصوتك فعلت فصوت، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الصحابة لو أنت من أمامهم لا والله ما فعل الصحابي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية. ليه؟ صحابي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عشان حريص على الخلاش، حريص على الثواب. انت لو قالك في واحد من الأسرياء هيدي قلب ايه؟ او مثلا كيف يجيب بالدليل قبل صلاة الفجر في محيطه جيش كثير. أظن أن المسلمين أو أن شعب الخيرات عن بكر أبيه هيكون أبناءه ممكن بيوم بجيش كبير تدليل قضية هتروح فلوس تقولها معاك مش انا هقول لك عارف لما انت هتقول عن ايه عملك الصالح الذي عملته في هذه الدنيا استحاضر حريص عليه انه ما يكون الحسد استواء افشاء السلام ده تمسكه في وجه اخيك صبر كل الناس قل تعلم تعلم عن السوس الا رحم ربك تبارك فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم المره الثانيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وصل ورجع مره صلى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم المره الثالثه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كلمه السلام عليكم ورحمه الله فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام في المره الثالثه وقال ارجع فصلت فانك لم تصلت فقال صاحبه وضعي الرحس وغيرها يا رسول الله علمني يا رسول الله فجلس بين يدي المعلم يتعلم وضعي تبني ناس كثير من الناس لا يقصد صوت الا ما رحم ربك تبارك هل فكرت يوما ان تجلس بين يدي عالم تتعلم مش عايز تتعلم تعلم بس العباده ده عملات مفروض عليك مفروض عليك رأيت وليك لا يعلم شطوط واجب روح تعجب أشد العجب وضيب عمره 30 عام بتكلم معاه فقول لي سؤال غريب وضيب أن هذا الشاب جاء النبي ما بيفهم انت صلى الله عليه وسلم انت عايش كده هذه الموجوده كل سنه ابوك ما بيموتش ما عرفوش حاجه خالص ولا بحاول اقول لك ان حد سيدنا الناس والله العظيم لو قدر الله عز وجل لو قدر الله عز وجل لا اقول لرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من قبره ويمشي بين المسلمين وبين عامة المسلمين فيقول شديد واضح شكل منظر زيد تغييرات أغاني مخالفات كثيرة يقول لك إلى الأرض ليس هذا هو المسلم ولا حول ولا قوة هذا يجعل المسلم يبكي دم تغيرته على غيرات المسلمين ولا حول ولا قوة الا بالله جلس النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم مع اصحابه شو اصحابه النبي صلى الله عليه وسلم علمهم به علمهم السنه جلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلمهم فدخل الصحابي من صحابه النبي المسجد فقال السلام عليكم ورحمه الله فرد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عليه السلام فقال النبي عشر سنوات وجلس هذا الصحابه ودخل اخر فسلم على النبي فرد النبي واصحابه قال عشرون حسناتك تاتي لك صحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث ترى الصحابي هم بالغ ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت طبع الله الصحابي جلس ودخل آخر ودخل الثالث يسلم مين؟ طبعا قل يا عم الشيخ بيني وبين أخويا مسلم كما هو حال كثير من الناس لا يحل لك ان تحجر اخاك فوق ثلاث ايام ينبغي ان تتاجر بالشارع حتى سيدنا النبي أقرب ليك بالشكر. أنت بهذا مخالف للنبي، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تراه في مسجد، تراه في عمل، لا تكلمك. لماذا؟ نهاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطي الأعطار فوق ثلاثة أيام، يلقى قيام فيعمل هذا ويعمل هذا، وخيرهم الطلب علم الله الذي يبدا الاسلام. والسلام عليكم ورحمه الله. بس بينك وبين اخوك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، حديث طويل اجيب الشاهد، الشاهد في الحديث: الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم. يا محبه، المحبه لله، من الذي ياتي بها؟ إنه يضع هذه المحبة في قلبك. الله عز وجل: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أمشوا السلام بينكم. تحية الإسلام اللي قصر فيها كثير من الناس.